الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال: باب فضل الدعاء. وقد أورد الإمام النووي رحمة الله عليه تحت هذا الباب آيات تدل على فضل الدعاء وأهميته، وتكلمنا عنها في الدرس الماضي. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك جملة من الأحاديث تحت هذا الباب، فقال رحمه الله: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وفي هذا الحديث حصر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء أو العبادة في الدعاء، حصر العبادة كلها في ماذا؟ الدعاء، يعني مما يدل على أهمية الدعاء. وهذا الحديث كان قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: الحج عرفة، يعني حصر الحج كله في الوقوف بعرفة، لأنه من أهم الأركان، ويفوت الحج بفواته. ها هنا قال: الدعاء هو العبادة. إذن فهذا الحديث يدل أولا على أن الدعاء كما قلنا في الدرس الماضي هو عبادة من العبادات، ويدل ثانيا على أنه من أهم العبادات، على أنه من أهم العبادات. لماذا؟ لأن الدعاء هو سر التوحيد، الدعاء هو سر التوحيد. ولذلك تجد الموحد، يعني الشخص المؤمن الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا، تجده في دعائه لا يتوجه إلى غير الله أبدا، لا يتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى، خلاف إلى من كان فيه شرك والعياذ بالله. من كان فيه شرك تجده دائما متعلق بمن يشرك فيه مع الله تبارك وتعالى. تجد مثلا يعني غير الموحد يعني يدعو غير الله تبارك وتعالى من الأشخاص وغيره. إذن فدعاء الله تبارك وتعالى يعني إيمان وتوحيد، ودعاء غير الله تبارك وتعالى شرك وتنديد والعياذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث روي يعني بلفظ آخر، وهو: الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث من حيث الإسناد لا يصح، يعني هو حديث ضعيف من حيث الإسناد، ولكن معناه صحيح يعني في اللفظ. كاش فرق كبير بين قولك الدعاء مخ العبادة أو الدعاء هو العبادة؟ إذن هو من حيث المعنى صحيح، الدعاء صحيح هو مخ العبادة، هو لب العبادة، ولب التوحيد والإيمان، فمن حيث المعنى صحيح. ولكن يعني من الناحية الحديثية الإسنادية الذي نضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ولا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. طيب، قال بعد ذلك: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. هذا حديث رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. ومعنى كلام عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بجوامع الدعاء. ما معنى جوامع الدعاء؟ الأدعية الجامعة ما هي؟ هي أدعية كلماتها قليلة، أدعية كلماتها قليلة ولكن مضمونها ومحتواها كبير وكثير جدا. ولهذا ينصح الإنسان دائما إذا دعا الله تبارك وتعالى أن يحرص على الأدعية التي وردت في القرآن والسنة، يعني أدعية القرآن والسنة يعني أدعية جامعة، يعني تجمع ماذا؟ تجمع الخير، أدعية جامعة مانعة، تجمع الخير وتمنع الشر، تجمع الخير وتمنع الشر، مع أن ألفاظها كما قلنا قليلة. تجد مثلا من أدعية القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء فيه ثلاث جمل، فيه ثلاث جمل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، جملة الأولى، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثلاث جمل، دعاء صغير بزاف، صح ولا لا؟ ولكن اللي يدعي بها راه دعا بكلش، راه دعا بكلش خلاص. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هنا راك دعيت بخير الدنيا كله، كل خير في الدنيا هذه راك دعيت ربي يعطيه لك، يؤتيك إياه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ثم تدعو بعد ذلك الجملة الثانية بخير ماذا؟ بخير الآخرة، كل خير في الآخرة مده، وفي الآخرة حسنة. ثم بعد ذلك في هذا الدعاء، يعني بعد أن طلبت الخير تطلب أيضا السلامة من الشر، كما أعطاك ربي الخير يمنع عنك الشر وقنا عذاب النار. فهو دعاء معنا جامع مانع، جامع للخير مانع للشر والعذاب. فيعني أدعية القرآن وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام يعني أدعية جوامع تجمع الخير كله، تجمع الخير كله. ولذلك الإنسان يحرص على مثل هذه الأدعية. ولهذا تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، يعني الأدعية غير الجامعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها ويعرض عنها. ثم قال النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. والدعاء قرانا شرحناه. قال زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. طيب وش الفرق بين الجملة الأولى والثانية؟ الجملة الأولى واضحة: كما إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها. ولكن أحيانا الإنسان قد تكون له مسائل أخرى يريد أن يسألها، ممكن يكون مثلا في مرض يسأل الله تعالى أن يشفيه من ذلك المرض. فكان أنس رضي الله عنه والله إذا أراد أن يدعو بدعاء آخر فيدعو به، ولكن يضم إليه هذا الدعاء، يعني يدعو لما أراد ثم يضم إليه هذا الدعاء لأنه من أجمع الأدعية. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال رواه مسلم. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بأربع كلمات: الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولكنه دعاء جامع، دعاء جامع أيضا. ما هو الهدى؟ الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إني أسألك الهدى، معنى الهدى تسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك علما نافعا وعملا ماذا؟ صالحا. هذا هو الهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى قال المفسرون هو العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال: والتقى. التقى هي التقوى، التقوى هو فعل الخير وترك الشر، فعل الخير وترك الشر. وإذا كان فعل الخير قد سبق ذكره في الهدى، لأن كما قلنا الهدى ما هو؟ هو العلم النافع والعمل الصالح. إذا فالتقى هنا يكون بمعنى ماذا؟ يعني ترك الذنوب والمعاصي، يعني يسأل الله تبارك وتعالى بعد الهدى أن يرزقه ماذا؟ التقى، أي الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. ثم قال والعفاف، وفي بعض الأدعية تجدون والعفة، نفس المعنى العفاف أو العفة. والعفاف هو يعني الكف، العفاف هو الكف عما يعني لا ينبغي، الكف عما لا ينبغي. ويدخل في ذلك طبعا الكف على المحرمات، يدخل في ذلك مثلا الكف عن الأمور يعني التي يعني تخدش يعني بمروءة الإنسان، كسؤال الناس مثلا، يعني كون الإنسان يتعفف عن الناس وعن سؤالهم، يعني هذا أمر عظيم جدا، يعني يسأله المسلم يعني بهذه الكلمة أن تكون عفيفا متعففا، يعني لا تطمع في أموال الناس ولا تريد أموال الناس، وتقنع بما أتاك الله تبارك وتعالى، فتسأل الله تبارك وتعالى العفاف والعف. ثم قال والغنى، الغنى. وكلمة الغنى هنا طبعا يعني تشمل الغنى المادي والمعنوي في نفس الوقت. الغنى إذا سألت الله تبارك وتعالى الغنى، فأولا تكون قد سألت الله تبارك وتعالى أن يرزقك، أن يرزقك يعني ما تحتاجه يعني في حياتك، يعني من رزق، من مأكل، من ملبس، من مسكن وغير ذلك. وأيضا إذا سألت الله تبارك وتعالى الغنى، يدخل في ذلك الغنى المعنوي، الغنى النفسي، لأن الغنى يا جماعة ماهوش يعني غنى اليد فقط، قد يكون الإنسان من أغنى الناس في يده، ولكنه والعياذ بالله في نفسه فقير والعياذ بالله، هو غني صح نفسيته وعقليته والعياذ بالله، عقلية ونفسية يعني أناس فقراء لا يقنع بما أتاه الله تبارك وتعالى، لا يقنع بما أتاه الله تبارك وتعالى، كما جاء في بعض الأحاديث يجعل الله تبارك وتعالى الهم بين عينيه، يعني هو غني هو غني ولكن والعياذ بالله لا يرى بين عينيه إلا الفقر والهم والعياذ بالله، تلقاها مثلا قد يشح على نفسه، على زوجته، على أولاده، يمكن عنده آلاف مؤلفة ولكنه فقير النفس والعياذ بالله. إذا فالإنسان إذا سأل الله تبارك وتعالى الغنى فيسأل الله بهذه الكلمة أيضا هذا المعنى اللي هو يعني غنى ماذا؟ النفس، غنى النفس. إذا فهذا الدعاء على اختصاره أيضا ووجازته كما تروا يعني من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يعني بقيت أحاديث أخرى نقرأها في المجالس القادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.